قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال سألت أرطاة بن المنذر قلت أرأيت من كذب بالقدر؟ قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت أرأيت من فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشباه ذلك؟ قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت فشهادته؟ قال إذا استقر أنه كذلك لم تجز شهادته لأنه عدو ولا تجوز شهادة عدو. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال أرطأة بن المنذر سمعت أنه يقال ما فتشت قدريا إلا وجدته منظوما بحمقه. قال المحقق تحتمل في الرسم ملطومة. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان بن عمرو أخبرني المعلى بن إسماعيل قال سمعت القرظي يقول فيهم نزلت إن المجرمين في ضلال وسعر إلى آخر الآية. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يعلى بن الحارث المحاربي عن وائل بن داود قال سمعت إبراهيم يقول إن آفة كل دين القدر. قال حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن الهيعة عن موسى بن وردان قال سمعت أبا هريرة يقول لعن الله أهل القدر الذين يصدقون بالقدر ويكذبون بالقدر. قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا بشير بن عمر الزهراني قال حدثنا ابن الهيعة عن موسى بن وردان أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر ويكذبون بقدر. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنضاكي قال حدثنا أنس بن عياض قال سمعت أبا حازم يقول لعن الله دينا أنا أكبر منه يعني القدرية. قال حدثنا أبو عثمان عبد الرحمن بن عمرو الحراني قال حدثنا جرير بن حازم عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس على المنبر بالبصرة يقول لا يزال أمر هذه الأمة موازيا أو مواتيا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة ويزيد عن جرير بن حازم حدثنا أبو حمزة وقال يزيد أبو رجاء قال سمعت ابن عباس يخطب على منبر البصرة قال لا يزال أمر هذه الأمة أمما أو قال مقاربا أو كلمة تشبهه ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال حدثنا أبو مسعود إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدرة الله إن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت فمر بمعبد جهني فقال قائل لطاووس هذا معبد جهني فعدل إليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم. قال إنه يكذب علي. قال أبو الزبير فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر قال أروني بعضهم. قلت تصنع ماذا؟ قال إذن أضع يدي في رأسه وأدق عنقه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير مولى حكيم بن حزام قال كنت أطوف بالبيت مع طاووس فمررنا بمعبد الجهني فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن أبي مرثد قال أخبرني محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني يحيى بن سعيد أخبرنا أبو الزبير المكي قال كنت أنا وطاووس نطوف بالبيت مع طاووس فذكر أن معبد الجهني تكلم في القدر وكان أول من تكلم في القدر فعدلت إليه فقال له طاووس أنت المفتري على الله فقال إنه يكذب علي. قال فانصرفنا إلى عبد الله بن عباس فذكرنا ذلك له فقال ابن عباس أروني منهم إنسانا فوالله لا ترونيه إلا جعلت يدي في رأسه فلا أفارقه حتى أدق عنقه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال كنت جالسا مع ابن عباس في حلقة فذكروا أهل القدر قال منهم ها هنا أحد فآخذوا برأسه وأقرأوا عليه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ثم أقرأوا عليه آية كذا وآية كذا آي في القرآن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو هو ابن دينار قال لنا طاووس أخروا معبدا الجهني فإنه كان يتكلم في القدر. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال ذكرت لأبي بشر حديثا عن أبي هاشم عن ابن عباس في القدر، فقال سمعت مجاهدا يقول ذكروا لابن عباس فاحتفز وقال لو أن أحدهم عندي لعضضت أنفه. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس قال لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره، يعني القدرية. قال شعبة حدثت به أبا بشر فقال سمعت مجاهدا يقول ذكروا عند ابن عباس فاحتفز وقال لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن ابن خثيم عن مجاهد قال قلت لابن عباس إني أردت أن أتيك برجل يتكلم في القدر، فقال لو أتيتني به لأثبت له وجهه ولأوجعت رأسه، لا تجالسهم ولا تكلمهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى قال قال الحسن بن محمد لا تجالسوا أهل القدر. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنهم ذكروا القدرية عنده، فقال لعل في البيت منهم أحد ومد يده أين هو؟ أرنيه حتى آخذ برأسه، وذلك بعدما ذهب بصره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد قال قيل لنافع إن هذا الرجل يتكلم في القدر، فأخذ كفا من حصى فضرب به وجهه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل النافع بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فاستشارني في القدرية، فقلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف، فقال أما إن ذاك رأيي. قال مالك وذاك رأيي. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك مثله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني قال حدثني أبو سهيل النافع بن مالك قال سيرت عمر بن عبد العزيز فاستشارني في القدرية، فقلت أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. قال عمر بن عبد العزيز أما إن تلك سيرة الحق فيهم. قال قرأت على أبي مصعب الزهري وكتبت من كتابه. قلت حدثكم عبد العزيز الداروردي قال حدثني أبو سهيل ابن مالك قال كنت مع عمر بن عبد العزيز فتلى هذه الآية فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال ثم قال يا أبا سهيل ما تركت لهم هذه الآية حجة من كتاب الله، وإني لأتألى فيهم. قلت يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم. فقال عمر بن عبد العزيز ذلك الرأي فيهم 3 مرات. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياط قال حدثني أبو سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر قال قال لي عمر بن عبد العزيز من فيه إلى أذني ما تقول في الذين يقولون لا قدر؟ قال أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وإلا ضربت أعناقهم. قال عمر بن عبد العزيز ذلك الرأي فيهم، والله لو لم يكن إلا هذه الآية لكفى بها، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أدريس عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي سهيل بن مالك قال قال لي عمر بن عبد العزيز ما ترى في هذه القدرية؟ قال قلت أرى أن تعرضهم على السيف. قال وأنا أرى ذلك. قلت لمالك أخبرني أو أخبرني يحيى بن عبد الله عن عمك بكذا وكذا قال صدقك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي قال حدثنا محمد بن حميال عن محمد بن مهاجر عن أخيه عمرو بن مهاجر قال بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان يقول في القدر، قال فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه، فقال يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر فأشرت إليه ألا يقول شيئا، فقال نعم يا أمير المؤمنين، إن الله يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال قرأ من آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال ما تقول يا غيلان؟ قال أقول قد كنت أعمى فبصرتني وأصم فأسمعتني وضالا فهديتني، فقال اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. فأمسك عن الكلام في القدر، فوله عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام تكلم في القدر. فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال له: يا غيلان، هذا قضاء وقدر. قال: كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو الليثي أن الزهري حدثهم قال: دعا عمر بن عبد العزيز غيلان فقال: يا غيلان، بلغني أنك تكلم في القدر. فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم يكذبون علي. قال يا غيلان، اقرأ أول ياسين. فقرأ ياسين: والقرآن الحكيم، حتى أتى على قوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان: يا أمير المؤمنين، والله لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول في القدر. فقال عمر: اللهم إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي عن بعض أصحابه قال: حدث محمد بن عمرو بهذا الحديث ابن عون، فقال ابن عون: أنا رأيته مصلوبا على باب دمشق. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا الزهري فقال: قال عمر بن عبد العزيز لغيلان، فذكر مثله إلى قوله: فاجعله آية للمؤمنين. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا الدرست بن زياد أبو الحسن عن محمد بن عمرو قال: حدثنا الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز وغيلان قاعد بين يديه، فذكر نحو حديث معاذ. قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال: حدثنا أبو مسير قال: حدثنا عون بن حكيم قال: حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك: بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء بأمر قتل غيلان وصالح، فوالله لقتلهما أفضل من قتل 2000 من الروم والترك. قال هشام بن خالد: صالح هو مولى ثقيف. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الهيثم بن عمران قال: حدثنا عمر بن يزيد النصري قال: كاتب قال حدثنا عمر بن يزيد النصري كاتب لنمير بن أوس قاضي دمشق قال: بلغ نمير أنه وقر في صدر هشام بن عبد الملك من قتل غيلان شيء، فكتب إليه نمير: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن قتل غيلان من فتوح الله العظام على هذه الأمة. قال الهيثم: وبلغني أن عبادة بن نسين الكندي كتب إلى هشام بمثل كتاب نمير. قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري حمصي عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت عند عبادة بن نسين فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشام قد قطع يد غيلان ولسانه وصلبه. قال له: حقا ما تقول؟ قال: نعم. قال: أصاب والله السنة والقضية، ولآتين إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع. قال: سمعت عبد الله بن أبي سعد قال: قال الهيثم قال يحيى بن حسان: ما رأيت هشام شيخا أصله أهله من ذا، يعني عبد الله بن سالم. قال: سمعت عمرو بن علي يقول: سمعت أبا محمد الغنوي يقول: سألت حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعتمر بن سليمان عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا شاء، فكلهم قال: كافر مشرك حلال الدم إلا معتمر، فإنه قال: إن أحسن السلطان استتابه. قال: سمعت نصر بن علي قال: سمعت الأصمعي يقول: من قال إن الله لا يرزق الحرام فهو كافر. قال: سمعت أبا حفص عمرو بن علي يقول: سمعت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد: إن كان تبت يدا أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. قال أبو حفص: فذكرته لوكيع بن الجراح فقال: من قال بهذا القول يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. قال: حدثنا محمد بن اسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: قال مالك بن أنس: ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قول الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكفى بها حجة. قال: حدثنا محمد بن مصفى قال: حدثنا بقية بن مريد قال: حدثنا أرطأة بن المنذر قال: حدثني حكيم بن عمير قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، إن أناسا يقولون في القدر كذا وكذا، قال: ترفقوا بهم. فقال رجل: هيهات يا أمير المؤمنين، والله لقد نصبوه دينا يدعون الناس إليه. فغضب عمر عند ذلك وقال: والله إن كان حقا أولئك تسل ألسنتهم من أقفيتهم سلا، وهل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار. قال: حدثني إسحاق بن سيار قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن حكيم قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: إن قوما يذكرون من القدر شيئا. فقال عمر: بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا. قال قائل: هيهات هيهات يا أمير المؤمنين، لقد اتخذوه دينا يدعون إليه الناس. ففزع لها عمر فقال: إن كان حقا أولئك أهل أن تسل ألسنتهم من أقفيتهم سلا، هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثني حرب بن سريج أبو سفيان البزاز قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي فقال: أشامي أنت؟ فقلت: لا. قالوا له: إنه مولاك. فقال: مرحبا. وألقى لي وسادة من أدم. قال: قلت: إن منهم من يقول لا قدر، ومنهم من يقول قدر الخير ولم يقدر الشر، ومنهم من يقول ليس شيء كائن ولا يكون إلا جرى به القلم. قال: بلغني أن قبلكم أئمة يضلون الناس مقالتهم المقالتان الأوليان، فمن رأيتهم منهم إماما يصلي بالناس فلا تصلوا وراءه. ثم سكت هنيهة فقال: ومن مات منهم فلا تصلوا عليه، قاتلهم الله إخوان اليهود. قلت: فقد صليت خلفهم. قال: من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عوف قال: سمعت الحسن يقول: من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. ثم قال: إن الله خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء بقدر، والعافية بقدر. قال: حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال: رأيت عطاء الخراساني آخذ برجل ثور بن يزيد في مسجد بيت المقدس يجره يخرجه من المسجد، فقام إليه إسماعيل بن عياش وطلبه إليه حتى تركه لكلامه في القدر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك عن مالك بن أنس عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن. قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك مثله قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر. سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس بقدر، أو الكيس والعجز. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: قرأت على مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس مثله. قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك مثله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال: قال عمر: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال قتيبة قال سفيان: حديث عمرو بن مسلم هو عندي وهم، ابن طاووس أحفظ من عمرو بن مسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: العجز والكيس من القدر. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: العجز والكيس بقدر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن إبراهيم بن محمد بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس أنه قال: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاووس عن ابن عباس قال: الحذر لا يغني من القدر، ولكن الدعاء يرفع القدر ويدفع القدر. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد وهو الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال: لم يوكلوا إلى القدر وإليه يصيرون. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند قال: ذكر القدر فقال مطرف: لم نوكل إليه ووجدنا إليه نصير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز فذكر مثله. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا ابن مهدي عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس، قال: فقد فسر ذلك في آية من كتاب الله: عقلها من عقلها، وجهلها من جهلها، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة، موسى بن أبي كثير وإيثار النهدي ويزيد الفقير والصلت بن بهرام وعمر بن ذر، فقال إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلم. فتكلم موسى بن أبي كثير وكان أخوف ما نتخوف عليه أن يكون عرض بشيء من أمر القدر. قال فعرض له عمر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس وهو رأس الخطيئة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عمر بن ذر قال قال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلم من كتاب الله، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم تلا هذه الآية فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ثم قال لو أن الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق ذلك أرض ولا سماء ولا جبل، لكنه رضي من عباده بالتخفيف. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا علي بن ثابت عن عمر بن ذر قال جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم منا متكلم فعظم الله وذكر بآياته، فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق، وقال للمتكلم إن الله عز وجل كما عظمت وكما ذكرت، ولكن الله تعالى لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس، وقد بيّن ذلك في آية من القرآن علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. ثم قال فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ومنا رجل يرى رأي القدر فنفعه الله بقول عمر بن عبد العزيز ورجع عما كان يقول، وكان من أشد الناس بعد ذلك على القدرية. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال سمعت ابن جريج يقول قال عمر بن عبد العزيز لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس. قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال حدثنا أبو ضمرة قال وقف غيلان على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقال يا ربيعة أين الذي يزعم أن الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة ويلك يا غيلان، أو يعصى الله قسرا؟ قال فكأنما ألقمه حجرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضيل بن قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال ما أنتم عليه بفاتنين مضلين إلا من هو صال الجحيم إلا من قدر له أن يصل الجحيم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب الله له أن يصل الجحيم. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن الحذاء عن الحسن قال قلت له أرأيت قوله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم؟ قال إلا من كتب عليه أنه صال الجحيم. قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن وجويب عن الضحاك قوله فقال ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال لستم عليه بمضلين إلا بمن إلا من هو صال الجحيم، من سبق له في علم الله أنه يصل الجحيم. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن المجاهدين إلا من هو صال الجحيم إلا من كتب عليه أنه صال الجحيم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل عن سليمان التيمي قال سئل عمر بن عبد العزيز عن القدر فقال ما طار ذباب بين السماء والأرض إلا بقدر. قال ثم قال للرجل لا تعد تسأل عن القدر. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا التيمي قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن القدر فقال ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر، ثم قال للسائل لا تعودن تسألني عن مثل هذا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت عمرو بن مهاجر يقول أقبل غيلان وهو مولى لآل عثمان وصالح بن سويد إلى عمر بن عبد العزيز فبلغه أنهما ينطقان في القدر فدعاهما فقال هل علم الله نافذ في عباده أم منتقض؟ فقال بل نافذ يا أمير المؤمنين. قال ففيما الكلام؟ فخرج. فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا فأرسل إليهما وهو مغضب فقال ألم يكن في سابق علمه حين أمر إبليس بالسجود ألا يسجد؟ قال عمرو فأومأت إليهما برأسي قولا نعم، فقال نعم، فأمر بإخراجهما وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قال، فمات عمر قبل أن تنفذ تلك الكتب. قال حدثنا هشام بن عمير قال حدثنا معاوية بن يحيى قال حدثنا عمرو بن مهاجر قال استأذن غيلان على عمر بن عبد العزيز فأذن له فقال ويحك يا غيلان، ما الذي بلغني عنك أنك تقول؟ قال إنما أقول بقول الله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى قوله وإما كفورا. فقال عمر أتم السورة ويحك، أما تسمع قول الله، أما تسمع الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويحك يا غيلان أما تعلم أن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى قوله العليم الحكيم. فقال غيلان يا أمير المؤمنين لقد جئتك جاهلا فعلمتني، وأعمى فبصرتني، وضالا فهديتني، فقال اخرج فلا يبلغني أنك تتكلم في شيء من هذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم قال يقول الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، فالتقي ألهمه الله التقوى، والفاجر ألهمه الله الفجور. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاءة بن المنذر قال ذكرت لأبي عون شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر، فقال أما تقرؤون كتاب الله تعالى؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال لم يكن أبغض أو أكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن ابن عون قال لم يكن أحد أبغض إلى محمد أو قال أكره من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا. قال حدثنا الفضل بن مقاتل أبو مقاتل البلخي قال سمعت النضر بن شميل يقول كان ابن عون لا يقبض ما بين عينيه لأحد، فإذا حاجه القدري أو المرجئ صرف وجهه أو قال حول وجهه عنه. قال حدثنا الفضل بن مقاتل قال سمعت النضر بن شميل يقول كان سليمان التيمي إذا جاءه من لا يعرفه من أهل البصرة قال أشهد أن الشقي من اشهد أن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، فإن أقر وإلا لم يحدث. قال فبلغ ذلك ابن عون فقال ما هذا الممتحن الناس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند أن عزيرا سأل ربه عن القدر فقال سألتني عن علمي، عقوبتك ألا أسميك في الأنبياء، ألا أسميك في الأنبياء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن نوف قال قال عزير فيما يناجي ربه يا رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال فقيل له يا عزير أعرض عن هذا، قال فعاد فقال رب تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال فقيل له يا عزير أعرض عن هذا وإلا محوتك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية يقول لم أخاصم بعقلي كله من أصحاب الأهواء غير أهل القدر، قلت أخبروني عن الظلم في كلام العرب ما هو؟ قالوا أن يأخذ الرجل ما ليس له. قال قلت فإن الله له كل شيء. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو عمر يعمر بن بشر عن ابن المبارك أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رجلا قال له إن قوما يقولون ليس الشر بقدر، فقال ابن عباس سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، حتى بلغ فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا كلثوم بن جبير عن وهب بن منبه أنه قال أجد في التوراة أو في الكتاب أنا الله لا إله إلا أنا خالق الخلق، خلقت الخير وخلقت من يكون الخير على يديه، فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه، أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الشر وخلقت من يكون الشر على يديه، فويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث هو بن سعد عن عقيل عن الزهري عن مسافع بن الحاجب أنه قال وجدوا حجرا حين نقضوا البيت فيه ثلاث صفوح فيها كتاب من كتب الأول، فدعي لها رجل فقرأها فإذا في صفح منها أنا الله ذو بكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أفلاك، وباركت لأهلها في اللحم والماء، وفي الصفح الآخر أنا الله ذو بكة خلقت الرحم واشتققتها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، وفي الصفح الآخر أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر، فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشر على يديه. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا جويرية بن أسماء قال سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، فنادى بأعلى صوته: انقطع والله ها هنا أهل القدر. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف قال قال عمر بن عبد العزيز لغيلان: ألست تقر بالعلم؟ قال بلى. قال فما تريد؟ إن الله يقول: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن جدار عن ثابت بن ثوبان قال سمعت مكحولا يقول: ويحك يا غيلان، ركبت بهذه الأمة مضمار الحرورية غير أنك لا تخرج عليهم بالسيف. قال حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه قال: حسب غيلان الله، لقد ترك هذه الأمة في لجج مثل لجج البحار. قال حدثنا نصر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر قال سمعت مكحولا يقول: ويحك يا غيلان، ما تموت إلا مفتونا. قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار قال قال إياس بن معاوية: ما استزل الحسن إلا عطاء بن أبي ميمونة وأبو طلحة صاحب الزياد، فقال للحسن: إن الحجاج يقول تجري أقلامنا على أقلام الله عز وجل، فقال: كذبت وفسقت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمعهما يقولان: سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال: أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز قال فقال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد، فعليكم بدين العواتق اللاتي لا يعرفن إلا الله. قال حدثني أحمد بن خالد قال حدثنا معاذ بن معاذ قال سمعت ابن عون يقول: أول ما تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسواري. قال معاذ فقال ابن عون: قال هذا القول يوما، وصعد إلينا أبو نعامة العدوي وكان أكبر من ابن عون، فلما رآه ابن عون أجلسه إلى جنبه فقال: يا أبا نعامة، ما تتكلم الناس في القدر؟ قال: إنما تكلموا فيه حيث تكلم سنسويه وتابعه معبد الجهني. قال معاذ قال ابن عون: يا هؤلاء ارضوا الله. قال المحقق: كتب على الهامش اتقوا، لعلها اتقوا أصح، اتقوا الله واشهدوا على شهادتنا. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت الأوزاعية يقول: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانية فأسلم، ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. قال حدثنا عبيد الله بن معان قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون قال: كنا جلوسا مع أبي السوار العدوي في مسجد بني عدي، فدخل معبد الجهني المسجد فقال أبو السوار: ما يدخل هذا مسجدنا، أو ما يدخل هذا مسجدنا، لا تدعوه يجلس إلينا. فقال بعض القوم: إنما جاء إلى قريبة له معتكفة في هذه القبة، فدخل معبد القبة ثم خرج فذهب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا محمد بن زياد الألهني قال: كنا جلوسا في مسجد حمص إذ جفل الناس، قلنا: ما هذا؟ قال: هذا معبد الجهني، قد حمل إلى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك في القدر. فقال رجل: إن هذا لهو البلاء. فقال خالد بن معدان: إنما البلاء كل البلاء إذا كانت الأئمة منهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال: إن أول ما تكلم في القدر أن طارت شرارة فأحرقت البيت، فقال رجل: كان هذا من قدر الله؟ قال آخر: لم يكن من قدر الله. قال عمرو: فذكر ذلك عند ابن عباس، فقال ابن عباس: ها هنا منهم فآخذ بناصيته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد قال: أول ما تكلم في القدر، فذكر نحوه ولم يذكر كلام ابن عباس. قال حدثنا عبيد الله بن عمر يعني القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد بن الحذاء قال: خرجت أو غبت غيبة لي والحسن لا يتكلم في القدر، وقدمت وإذا هم يقولون قال الحسن وقال الحسن، فأتيته فدخلت عليه منزله، قال قلت يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، ألي السماء خلق أم للأرض؟ قال ما هذا يا أبا منازل؟ قال حماد يقول لي خالد ولم تكن هذه من مسائلنا. قال قلت يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم، قال بل للأرض خلق. قال قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال نزلت الحسن في القدر وما عندي وعنده أحد إلا حميد الطويل، فقال أولستما تريان ذلك؟ قال فما زلت حتى خوفته بالسلطان، فقال ما أنا بعائد إليه. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال أتيت عوفا الأعرابي فقال لي يا معتمر مر بنا إلى موسى الأسواري، فإنه يزعم أن ابنه قتل بغير أجله، ويروي عن الحسن أن المقتول يقتل بغير أجله، فذهبت معه إليه فقال له ويحك أو ويلك، لما تكذب على الحسن وأنا أطول مجالسة له منك؟ قال ها. قال حدثني عبد الله بن زيد قال حدثني عبد الواحد بن زيد قال أخبرنا معتمر مر بنا إلى عبد الواحد قال فافترقنا يوما، فجئت إلى أبي سليمان فأخبرته بما كان من عوف إلى موسى، فقال يا بني ألزم عوفا فإنه رجل صدوق، اذهب معه إلى عبد الواحد. فجئت معه إلى عبد الواحد فقال له ويحك أو ويلك، لما تكذب على الحسن تروي عنه أن المقتول بغير أجله؟ قال فما قلنا حتى علمنا أنه كذب على الحسن. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون قال حدثنا محمد عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال نعم. فقال محمد وافق رجلا حيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ قال أخبرني ابن عون قال أخبرني رجلا عن محمد بن سيرين عن رجل اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه أرأيت الزنا بقدر هو؟ فقال الآخر نعم. فقال محمد وافق رجلا حيا. قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول أخبرني عمرو بن الهيثم قال خرجت في سفينة إلى الأبلة أنا وقاضيها هبيرة بن العديس أو العديس، قال وصاحبنا في السفينة مجوسي وقدري، فقال القدري للمجوسي بالفارسي أسلم، قال حتى إزد خواهد يعني حتى يريد الله عز وجل، قال القدري إزد من خواهد وداود نما هلد يعني إن الله يريد والشيطان لا يدعك، قال فقال المجوسي والله كن ابن أسيبت، معناه يقول هذا شيطان قوي. قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ يقول صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي خلف الربيع بن برة، قال معاذ فأخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرته الصلاة مرة أخرى فصلى خلفه، قال فقعدت أدعو فقال لعلك ممن يقول اللهم اعصمني، قال معاذ فأعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال كنا عند عمرو بن عبيد، فجاء عثمان بن خاش فقال يا أبا عثمان سمعت قبل الكفر؟ قال ما هو؟ لا تعجل بالكفر. قال سمعت هاشما الأوقص يقول إن تبت يدا أبي لهب وأمر الوحيد ليس في أم الكتاب، والله يقول إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فنكس عمرو رأسه هنيها ثم رفع رأسه وقال والله لئن كانت تبت يدا أبي لهب وأمر الوحيد في أم الكتاب ما على أبي لهب من لوم ولا على الوحيد من لوم. قال هذا والله يا أبا عثمان الدين؟ قال أبي، فجاء به يحمله الكفر ثم رجع به في الدين. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون قال كان محمد يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال كان أيوب قال أيوب كان محمد يرى أن الردة التي تكون في أصحاب الأهواء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كان أبو قلابة يقول: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم، فإنه ليس أحد ينتحل قولا أو قال رأيا فيتناهى به الأمر دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا. قال وتلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الصدقات. قال: اختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإلى هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف. قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة قط إلا استحل السيف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة قط إلا استحل السيف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما يعرفون.